وأما ربع فهي حرف تقليل، يعني تستعمل لتقليل الشيء الذي تدخل عليه، فتقول رب رجل صالح لقيته، كأنك تقول تنبحه، ولا تدخل إلا على النكرات، فهي حرف تقليل وحرف تنكير. الاسم الذي تدخل عليه فإنه نكرة، والنكرة كل اسم شائع يصلح لعدد من المسميات بخلاف المعرفة، يأتينا في باب المعرفة. ثم إذا قلت رب رجل صالح، قلت رب حرف تقليل رجل اسم مجرور برب، وصالح صفة له وصفة تتبع الموصوف في إعرابه فتبعه في الجر، لقيته فعل مفاعل مفعول، حد الفعل لقي، والتاء فاعل ضمير، التاء ضمير متصل محله رفعا على انه فاعل، والهاء الذي لقيته ضمير متصل ايضا محله نصب على انه مفعول به. وافادتنا رب ثلاثه اشياء: اسميه مدخولها والحكم عليه بالجر، وامرا معنويا وهو التقليل. فان العاده ان الصالح اقل من الطالح، فكانك وصلته بكونه صالحا لتدل على انه قليل. رب رجل صالح لقيته.